لكثرة كفرهم وتوالي شكهم وشركهم. أمين. ولهم في الآخرة عذاب مهين، أي مؤلم موجع، وهو صلي الجحيم وفوق النعيم المقيم، فبئس الحال حالهم، فبئس ما استعاضوا واستبدلوا من الإيمان بالله وكتبه ورسله الكفر به وبكتبه وبرسله. آمنا بالله، نسأل الله العافية يا أخوان، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، وتوب. نعم يا علي.